ما أن نزول الغيث هذه الليلة جعله الله سقيا رحمة يوجب على علينا أن ننصرف مبكرين لئلا نقطع به، كما أن من الناس ربما جعل الغيث قاطعا له. ومن لطيف ما يذكر، والأمر كما قال بعضهم فيما رواه ابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء أنه قال: الحكايات حبوب تصطاد بها القلوب. وقال سفيان بن عيينة: الحكايات جند من جند الله. ومن الحكايات اللطيفة في هذا المقام ممن يجعل نزول المطر قاطعا ما ذكره العلامة محمد بهجة الأثري العراقي المتوفى سنة 1600 BC، أنه نزل على بغداد مطر كثير، وكان يحضر درسا للعلامة محمود شكري الألوسي في المدرسة المرجانية ببغداد، فظن أن الشيخ لا يأتي مع كثرة المطر، فلما غدا من بكرة اليوم التالي ورآه الشيخ في مجلس الدرس ارتجز بيتي ابن فارس التي يقول فيها: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. فمن الناس من يجعل المطر قاطعا يلتهي به وينصرف به عن العلم، ولو أن الإنسان نظر إلى حقيقة الأمر لوجد أن غيث العلم أعظم من سواه، كما قال البخاري لوراقه بن حاتم لما رأى الناس منصرفين إلى مزارعهم وبساتينهم ينظرون إليها فقال: إذا رأيت الناس ذهبوا إلى ذلك فاعلم أنك تقيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا من أعظم الإقامة التي تنزه فيها الأرواح، فينبغي أن يكون هذا حامل للإنسان على مزيد العناية بالعلم، فإن الأرض قد أصابها غيثها وقلبك مفتقر إلى غيثه، وأعظم غيث قلبك هو العلم وليس الفرجة والنظر في الأمطار. ينبغي الإنسان أن يحضر الدروس ويهتم بالعلم أو بكتب المتقدمين، وإكبار أن يكون أحد يأتي بعدهم بما لم يأتوا به دليل على كمال العقل، فإن التصنيف ليس منتهاه مجرد جمع الأوراق وتحبير الكلام فيها، بل المقصود إيصال الخلق إلى ما ينفعهم ممن لم يبتدره أحد قبلك أو ابتدره أحد قبلك لكن مقالته تقصر عن الوفاء بما يحتاجه أهل زمانك. فإذا وجدت تلك العلة فحبذ التصنيف حينئذ، وإن لم توجد فإن الأولى أن لا يشتغل الإنسان بالتصنيف. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة كلامه أن إنكار التصنيف إنما يتجه في حق من لم يتأهل له، فمن لم يتأهل له فإن الإنكار عليه متجه. وعلل ذلك بأمرين اثنين: أولهما أن ذلك يتضمن الجهل والتغرير بمن يقف على تصنيفه ذلك، ظانا أن من صنف هذا التصنيف من أهل العلم وأن كتابه مما يؤخذ به ويستفاد منه، فيكون في التغرير مضرة بالخلق ويكون في إظهار جهله ضرر عليه. وثانيهما في قوله: ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه ويدع الإتقان الذي هو أحرى به منه، فهو اشتغل بأمر عن أمر، وكان الأولى به أن يشتغل بإتقان العلوم التي يتعلمها وأن لا يبادر إلى التصنيف لأنه يضيع زمانه في مثل هذا. وهذه القاعدة من القواعد العظيمة سواء في العلم أو العمل أو الدعوة أو غيرهما، وأن الإنسان مأمور أن يشتغل بتحصيل ما فيه تكميل حاله، وأما ما زاد عن ذلك أو لم يتأهل له بعد فإن الحلي بالعاقل ألا يترقى إليه، لأن الزمن يفوت، وإذا أشغلت نفسك بغير ما هي متأهلة له الآن عطلتها عما ينبغي أن تكون عليه بعده. فإذا تطلع الإنسان إلى تعليم أو عمل أو دعوة من غير اكتمال أهلية أضره الاشتغال بذلك في زمن تأهيل نفسه. فينبغي أن يعرف طالب العلم خاصة هذه القاعدة النافعة وأن يعمر زمنه بعبادة وقته، فإن لكل وقت عبادة كما قال المتكلمون في السلوك والرقائق، فالإنسان عليه قبل السبع شيء وبعد السبع شيء وبعد البلوغ شيء وبعد مناهزة سن الشباب شيء، سواء فيما يحصل به قوته العلمية أو بما يحصل به قوته العملية أو بما يبادر به الخلق بإصلاحهم ودعوتهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.